الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قد يبر الإنسان منا والديه، أو يجب أن يبرهما، وقد يحسن كثير منا معاملة الزوجات، هذا أمر أيضا طيب. وقد يحسن الإنسان صلة الرحم، كل هؤلاء لأننا نحبهم، الوالدين، الزوجات، الأزواج، الأقارب. لكن أقرب المخلوقات إلى قلب الإنسان هم الأبناء والبنات. والإسلام كلفنا أن نكلفهم بأول تكاليف الإسلام، وهي الصلاة. يعني لم نكلف، لا يكلف الطفل وعنده 7 سنوات أو الصبي بالصيام أو بالحج أو بزكاة أو بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، لكن يكلف بالصلاة هنا في سن 7، كما هو ملمح عجيب تربوي أن يبدأ الولد والبنت المراحل الدراسية في الحياة في هذا السن، فيبدأ في تعليمه الصلاة ونعمل تمهيد قبلها. فما قيمة الصلاة في كيان المسلم؟ العجيب أننا مكلفون أو مكلفين بأمور غير الصلاة. المسلم مكلف بزكاة عن ماله، بالصيام شهرا في السنة، بالحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأننا هكذا أخرجت الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بأن نتلو القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله فاقرأوا ما تأثر منه، ورتل القرآن ترتيلا. إذن المسلم مكلف بعدة تكاليف، لكن الصلاة تنفرد لها إطار خاص. يعني يجوز أن أذهب بزكاة مالي لأعطيها لفلان أو فلان دون أن أتوضأ، ليس شرطا لقبول الزكاة أن أكون متوضئا، ليس شرطا يعني أن أصوم رمضان وأكون طاهرا. فرضنا جدلا إنسان في نهار رمضان جنب أو غير طاهر أو ليس على طهارة، صيامه صحيح لكن القضية في الطهارة في رمضان أو في الصيام عشان مسألة الصلاة. إذن الوضوء مرتبط بالصلاة فقط، هذا أمر. لا يؤذن المؤذن في أرجاء العالم الإسلامي منذ عبد الله بن زيد الصحابي الجليل وعمر رضي الله عنه ابن الخطاب، لما رأي في الرؤيا في ليلة واحدة يعني ملكا من الملائكة يعلمهما كيف يجمع المسلمون إخوانهم للصلاة، فعلمهم الأذان بديدا من ناقوس النصارى أو نيران المجوس أو دف اليهود أو غير ذلك، أصبحت خصيصة للمسلمين. فلا يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الزكاة، حي على الصيام، حي على الحج مع انها اوامر، لكن حي على الصلاة خصيصة. تعال الى البداية، هناك اسرار في العبادات انتم تعرفونها اكثر مني، وملمح يجب ان نعرف مدى قيمة الصلاة في حياة الانسان. يبدأ الانسان يعني لم يكلفه الشرع الحكيم ان اخرجت الزكاة يجب ان تطهر ثوبك وان تطهر بدنك وان تطهر المكان الذي سوف تزكي منه، لا، انما قال له هذا في الصلاة. يبدأ بالوضوء. الملمح اللغوي، وانا مشفق علينا عندما لا نفقه لغتنا، واشفق اكثر علينا عندما نقف بين يدي الله يوم القيامة ويحاسبنا على فهمنا للغتنا العربية وعدم تعليمنا لاخواننا من الاعاجم اللغة العربية. الوضوء مشتق من ماذا؟ من الضوء، الضوء النور. الوضوء وضوءان، وضوء ظاهري ووضوء باطني. الوضوء الظاهري ابدأ بغسل اليدين، هذا وضوء، لكن هذه ليست القضية. نفيسة الدارين يعني رضي الله عنها سلالة آل البيت كانت ترثي الامام الشافعي لما مات في مصر، قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. الشافعي صاحب بصمة في الفقه وصاحب مذهب وصاحب اصول الفقه، هو الذي وضع الحجر، حجر الاساس لاصول الفقه، وكل وصف السيدة نفيسة له انه كان يحسن الوضوء. هي تقصد امرا اخر، طب كلنا نحسن الوضوء، المنافق في بلدنا يحسن الوضوء، المجرم في بلدنا يحسن الوضوء، قاتل الشعوب يحسن الوضوء، لكن ان الشافعي يوصف بانه يحسن الوضوء، اذا فهمنا القضية او وضعنا عنوان نفهم قضية اخرى. انا اغسل يدي ليست عن اتساخ وليست عن يعني ادران علقت بها، لا، انا اغسل اليدين كي اغسلها من ان اخذ بها مالا حراما او اعطي بها مالا حراما. اغسل يدي وضوء ظاهري، طهارة ظاهرية، طهارة الباطنية الا اكتب بها قرارا كمدير مؤسسة او رئيس دولة او وزير او مسؤول، اغلق بها بيتا او اشرد بها اسرة او اظلم بها انسانا او اشوه سمعة انسان. فنفس القضية، ان هذه اليد سبحان الله لا اؤذي بها انسانا، لا كتابة ولا مناولة ولا اعانة. اذا هذه قضية الوضوءين، وضوء ظاهري ان نغسلها ويعمها الماء، ووضوء باطني نفس القضية، اصافح بها المسلمين، امسح بها على رؤوس اليتامى، اعطي بها الصدقات، امسك بها المصحف، امسك بها بالكفيف او ذوي الاحتياجات الخاصة، اعبر به الطريق، اعين ذا الحاجة، حتى قال صلى الله عليه وسلم ان تسقي بدلوك للمستقي، يعني تأخذ شوية مية حتى هذا الذي اسرف على نفسه ورأى الكلب يلهث من العطش، قال لابد ان هذا الكلب قد بلغ به من العطش ما بلغني، فنزل البئر فلم يجد دلوا فخلع حذاءه نعل وملأه ماء، ثم صعد على حافة البئر وسقى الكلب فغفر الله له فأدخله الجنة. فما بال الذين يحرمون الشعوب من ماء الحياة ومن ماء، او يحرم الاسر من السعادة، او يحرم الزوجة من الابتسامة، او تحرم الزوج من الطمأنينة والسكينة. اذا نحن يجب ان نفهم الوضوء الظاهري، هذا عنوان، لكن الوضوء الباطني هو هذا المقصود. الفم، انا اتمضمض، ارج الماء رجا ثم امجه مجا، مع مجة الماء هذه امج الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والكلمة البذيئة والنباحين الذين ينبحون على الناس في الفضائيات. يجب ان تخاطأ ألسنتهم وان نعلمهم الوضوء من صغرهم. يا بني انت تتمضمض، يجب الا يخالط هذا الماء الطاهر غيبة او نميمة او كذبا او زورا او كلمة سوء او كلمة سبحان الله تؤثر فيها على امن المجتمعات وامن الاوطان. يجب ان تكون مناط استقرار في الدولة التي تعيش فيها. فاذا غسلت وجهي سبحان الله هذا وضوء، لكن يجب ان اغسل وجهي من تقطيب الذي نراه على الوجوه في بيتك وفي عملك وفي مؤسستك، حتى ان تعرف ان رئيس المؤسسة في المصعد وهو صاعد وانت لا تعرف، وانت صاحب تزور مؤسسة معينة تجد انسانا مقطب الجبين عليه غبرة كأهل النار والعياذ بالله، تعرف انه مدير المؤسسة كأنها من المواصفات. يا اخي ابتسم تبسمك في وجه اخيك، الناس تظن انه اذا تبسم يعني استهان الناس بهيبته او قلت هيبته. ما كان الرسول الا بسام المحيا صلى الله عليه وسلم. طلاقة الوجه، البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. ما كنت تلقى رسول الله الا مبتسما، سبحان الله. فالانسان يعني بهذا المنطق يغسل ايضا ذراعه، يمسح رأسه، سبحان الله، تغشاه الرحمة. فاذا غسل اقدامه شعر ان هذه القدم يجب ان تذهب الى كل مكان يطاع فيه رب العباد، وتتوقف عن مكان يعصى فيه رب العباد. يقول سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا رب ان رأيتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمة تنعم بها علي. فاذا توضأت ونادى المنادي حي على الصلاة. حي يقال اسم فعل امر بمعنى تعالى، هلم تعالى. حي هذه لم ترتبط بضمير معين، لم يقل تعالى يا رجل، تعالى يا امرأة، تعالى يا مدير، تعالى يا غفير، تعالى يا وزير، لا، حي على الصلاة اطلق هكذا، حي على الصلاة. فاذا بدأت في الاستجابة يأتيك النداء الاخر حي على الفلاح، سبحان الله. فينادي الله اكبر، اي ان الله عز وجل اكبر مما من كل شيء بين يديك. فتعال الى هنا، لا اله الا الله، انت يجب ان تعبد رب العباد. فاذا دلفت قدماك الى المسجد، انظر، نحن اذا دعينا الى ديوان عظيم او رئيس او ملك او امير او غير ذلك، وانتم تعلمون يعني في عندما تدعى يستقبلك رجال المراسم والتشريفات ويجلسونك في المكان الذي يحددونه وفقا لطبيعة مهمتك او وظيفتك او مكانتك في الدولة. اجلس هنا او في كراسي معينة مكتوب عليها اسمك في احتفال للدولة او غيره، او اجلس في هذا الكرسي، لا تجلس هنا، هكذا. انت اذا دخلت بيت الكريم الذي يقود التشريفات والمراسم انما هم ملائكة الرحمن، ويتركوك تجلس في المكان الذي تحدده بماذا؟ بانك من كبار، يقول صلى مع سيادتي كبار المصلين. يا عم ما فيش في الدين كبار مصلين وصغار مصلين، كل داخل للمسجد عبد لله رب العالمين. تجلس في المكان الذي تصل اليه بماذا؟ ليس بمؤهلك العلمي ولا بوضعك الاجتماعي، وانما باسبقية الحجز في السباق الى مرضات الله عز وجل. فإذا وصلت إلى أول الناس اجلس أول الناس، إذا وصلت وهكذا، سبحان الله. هذه عظمة الدين، سبحان الله. اجلس في المكان، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى المجلس لا يخيب أحدا، وإنما يجلس حيث وصل به المجلس عليه الصلاة والسلام، تواضعا من صلى الله عليه وسلم. يعني هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت إلى المسجد تعجبت انت من قضية الصلاة، صلوات متنوعة تختلف صلاة المسلمين عن صلاة غير المسلمين. نظرت في التوراة ونظرت في الاناجيل فما رأيت قواعد للصلاة. انظروا الى الاسلام، عجيب، هذا دين اختاره رب العباد سبحانه وتعالى. يعني كل الصلوات عندهم لها سمت واحد، لا، عندنا صلاة فرض وصلاة سنة، صلاة سرية وصلاة جهرية، صلاة ليلية وصلاة نهارية، سنة قبلية وسنة بعدية، ركعات هنا وركعات هناك، العدد غير متساوي. وتتعجب أنت لماذا الصبح ركعتان؟ طب أنا قائم لسه من النوم نشيط أستقبل اليوم، كان لو يكون 10 ركعات، لكن لا، الصبح بسنته 4، 2 فجر و2 صبح، 2 فجر نصليهم منفردين، وركعتين للصبح صليهم وراء الامام، سبحان الله. تأتي للظهر تجد بنوافله اصبح 10 ركعات، أربعة قبلية، أربعة الظهر، اثنين بعدية، عشرة تتعجب لماذا صلاة الظهر عشر ركعات. العصر أربعة فقط تسبقها أربعة سنة مخففة، وهناك أيضا في الظهر سنة ولكن مؤكدة. يأتي المغرب سبحان الله تيسى الثلاثية، ركعتان جهر وركعة سر ثم ركعتان سنة مؤكدة، ثم تأتي العشاء لتصير سبعة أو تسعة، أربعة العشاء اثنين سنة مؤكدة، الشفع والوتر سواء اثنين وواحدة أو ثلاثة كالمغرب تماما. تتعجب أنت من هذا التنوع لماذا؟ يعني الأسرار الصلاة وأسرار، لأن هذا دين أنزله رب العباد، ولذلك تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة في مكان عجيب وفي وقت أعجب لما عرج به، فهذا دليل على أن معراج الوصول إلى الله هي الصلاة، معراج الوصول إلى رب العباد هي الصلاة. تلقاها في مكان لا عن طريق جبريل، كل الأوامر أبلغها له رب العباد عن طريق جبريل، وكأنما هنا يحوي ثلاث صفات من كل صفات الأنبياء، ولكن الصفتين الأساسيتين غير أنه حبيب الرحمن، أنه خليل الرحمن، وأنه كريم الرحمن لحظة تكليفه بالصلاة. فكلم ربه وكانت له الخلة كما كانت لجده إبراهيم، وكان له التكليم كما كان لكريم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. معراج الوصول إلى الله الصلاة سبحان الله. تستيقظ عند الصباح، أنت كنت نائما، كان عندك ميتة صغرى، الموتة الصغرى إذا نام الإنسان مات الميتة الصغرى، فأول ما تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، إذا أنا كنت ميت. طيب وأنا نائم ما كلفت بشيء فلم أرتكب ذنوبا سبحان الله، فيكفي ركعتان تصليهما لتفتتح بهما صفحة يومك البيضاء بالحسنات. انت ما عملت، ما كلفت بركعات كثيرة لان الادران غير موجودة، الادران غير موجودة، فلا يحتاج الى صابون والى غسيل والى غسالة، لا ركعتان سبحان الله انت لسه مستيق. دخلت في معمعة الحياة، ذهبت الى العمل، ضايقك فلان في الطريق وانت ضايقت فلانا في الطريق، وذهبت الى المؤسسة وانت يعني صادفك المدير بكلمتين سيئتين، وزميلك فلان، ونظرت الى زميلتك فلان التي نسيت ان تلبس ثيابها الى اخره، فتأتيك صلاة الظهر انقاذا لمن يريد الانقاذ، يقول لك صلي اربعا سنة قبلية، ثم صلي الظهر خلف الامام اربعة اخرى فرض، ثم صلي ركعتين. المضادات الإيمانية المناعية يجب أن تكون جرعة كبيرة، لأن الفيروسات من الصباح إلى الظهر كانت كثيرة. وهكذا بعض من أسرار هذه الصلاة، لكن الحديث يطول. هذه لمحة سريعة، أقول الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أبو الجهم صحابي جليل، ولكنه كان فيه صفة الاندفاع والعصبية وبعضا من العنف، هكذا سيرته النفسية. أنا ما من صحابي أو تابعي بفضل الله إلا عندما أدرس حياته أدرس البعد الثالث في شخصيتي. ما الذي أعلمني هذا؟ أو يعني أنتم أعلم مني في هذا؟ أن تقدم أبو الجهم ومعاوية إلى امرأة أرملة فعرضت أمرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا يعني الشاهد في القصة، قالت قد تقدم لي أبو الجهم ومعاوية يا رسول الله، فأيهما أختار؟ قال أما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني رجل ضرب للنساء وتسرع في الغلط، فكأن الرسول يقول لها لا داعي للإيه للمؤذي هذا سبحان الله. ومعاوية صعلوك لا مال له، انت متعلمة متعودة على العز في بيت ابوك، وزوجك السابق كان غني وثري، فالرسول بيراعي الله اكبر، يراعي الكفاءة عشان ما يحصل لا يحدث للمرأة يعني هبوط اضطراري اجتماعي مالي تهتز وتفتن في دينها. المهم الكفاءة في الإسلام عند أبي حنيفة شرط. المهم أبو الجهم كان تقريبا يبيع الثياب، فجاء بثوب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أعلام، فيه أعلام يعني فيه خطوط ذهبية، من الذهبية من الذهب لا يعني صفراء يعني. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب، فبعدما انفتل من صلاته قال أعيدوها إلى أبي الجهم، رجعوها لأبو الجهم سبحان الله، وأتوني بأنباجيتها. أنباجيتي ده عبارة عن ثوب، يعني العباءة الأولى كانت من ثوب رقيق كما نلبس تحت هذه الأثواب الجميلة سبحان الله. الثوب الأنباجية هذا ده عبارة عن صوف خشن ليس فيه زينة. وأتوني بأنباجيتي يعني إيه؟ الرسول لا يريد أن بالعامية لا يريد أن يكسر خاطر الصحابي الذي أهدى إليه هذه. مش أنت لما واحد يجيب لك هدية تغتابه في العائلة كلها؟ لا، رغم أنه مليونير جاء وجاب معه وردتين. يا عم القيمة في معناها يا أخي، يكفي أنك أنه تذكرك فجاء لك بهدية سبحان الله، أهدى إليك شيء يعني اقبله منه سبحان الله العظيم. والإنسان لا إله إلا الله، يعني رضي الله عن علي لما دخل يوما وكان متقشفا هو وفاطمة في الطعام والشراب، فوجد نوع من الحلوى جميل فأكل فأعجبه طعم الحلوى. قال من أين هذا يا فاطمة؟ منين الأكل الجميل؟ إيه الحلويات سبحان الله؟ قالت إن جيراننا من فارس، يعني ناس فرس من عبدة النار، أرسلوها إلينا لأن اليوم يوم النيروز عندهم، عندهم عيد اسمه يوم زي إخواننا المصريين وغيرهم مشم النسيم يعني حاجة زي كده، فأهدوا إليه شيء من الحلوى. فتبسم علي فاطمة خافت أن يحرمه عليها، قال نورزونا كل يوم، إذا كان النوروز هذا فيه جميل خلاص يعني يوسع الإنسان علينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع بصمة، كيف؟ ائتوني بأنباجية أبي جهل، لا يريد أن يحرج الصحابي ولا يريد أن يكسر خاطره، وإنما يستبدل هذا الأمر. ليه؟ لأنه يريد في الصلاة أن قرة عينه جعلت في الصلاة ليكون مع ربه، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر مسألة. المهم تقف أنت في الصلاة تقرأ الفاتحة، العجب العجاب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله. الفاتحة نصفها الأول ليس فيها روابط لغوية كما هي معروف في الجمل العربية، يعني الله في بداية الفاتحة يصف نفسه بالرحمة وأنه مالك يوم الدين وأنه المدعو سبحانه وتعالى أن ندعوه بأن يهدينا الصراط المستقيم. لم يقل رب العباد الحمد لله رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين، هذه اسمها الروابط اللغوية. لا، كأن كل جملة فيها جملة منفصلة. الحمد لله رب العالمين أن حببني وأدخلني الإسلام دون سؤال مني، وحببني في الصلاة ورزقني هذا الحب ورزقني هذه الصلاة فوقفت أصلي، فالحمد لك يا رب، الحمد لله رب العالمين، ولأنك يا رب لست ربي وحدي أنا وإنما أنت رب العالمين جميعا. وبعدين الرحمن الرحيم تتعجب أنت. الرحمن يقول أهل اللغة صيغة فعلان، وصيغة فعلان تخص الآنية. يعني ايه الآنية؟ يعني انا جوعان فانا جاع الان، انا عطشان انا عطشان الان، انا نعسان انا فرحان انا فرحان الان. فكأنك ما تقول لله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن، اي ان الرحمة سوف تصيبك الان، الرحمة تنزعيك الان. الرحيم صيغة فعيل، وصيغة الفعيل صيغة الاستمرار. هذا شيء ثمين، ثمين يعني لا يقل ثمنه مع الزمن، ثمين باستمرار. هذا انسان يعني نحيف فنحافة صفة له. فالرحيم صفة ملازمة، كأنما يقول لك عبدي انت ان صليت وواظبت عليها فرحمتي سوف تصيبك الآن وسوف تستمر معك إلى أن تموت. الحمد لله رب العالمين الرحمة. فكأنك تنتقل وتقول الحمد لله رب العالمين، يا ربي أنت الرحمن الرحيم، وأنا مؤمن أنه لا مالك ليوم الدين إلا أنت، فيجب ألا أخاف إلا أنت، ولا أرجو إلا أنت، لا أخاف من بشر مهما كان، ولا أرجو من إنسان مهما كان، فأنت مالك يوم الدين. عندئذ إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب إليك، إليك العبادة ليست لأحد سواك، ومنك الاستعانة لأنك الذي تعينني فقد يهزمني الشيطان أو غير ذلك، اهدنا الصراط المستقيم. ثم تدعو الله عز وجل أن يبعدك عن هؤلاء الصراط الذين أنعمت عليهم، مرة تذكر الأنبياء ومرة تذكر الصحابة ومرة تذكر العلماء ومرة تذكر الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء الذين ساروا بعيدا عن رب العباد سبحانه وتعالى ولا الضالين. آمين. أي استجب يا رب. فإذا ركعت أنت تتخيل، أنت لو أن إنسانا لم يرى مسلمين يصلون سوف يتعجب، لمن يركع هذا؟ لمن؟ وكل حركة في الصلاة لها عبادة ولها ذكر ولها دعاء ولها قراءة، فتقرأ القرآن واقفا، فتركع فتسبح رب العباد العظيم سبحان ربي العظيم، يعني سبحان الله، فسبح باسم ربك العظيم لما نزلت، قال اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم. يتعجب الذي يراك لأول مرة، ماذا يصنع هذا؟ هؤلاء الذين يصلون في المعابد وفي المذاهب والآراء والأفكار الأخرى كيف يصلون؟ يصلون واقفين بطريقة معينة. سبحان الله، الصديق لنا في سنة 79 زار قبر ماو تسي تونغ. ماو أبو الصين كان رجل شيوعي ملحد، وكان يعني قتل من المسلمين 46 مليونا، المهم يعني تاريخه أسود يعني، لكن هو كان من ضمن العظماء الذين يتعاطف معهم بعض من المسؤولين عنا في بلادنا في هذه المدة. لما زاروا قبر وضريح ماو تسي تونغ قال سرنا خلف المرشدة، فلما اقتربنا 100 متر من الضريح قالت إن الكلام صار يعني ممنوعا، او اخفضوا اصواتكم لا تتكلموا، محدش يحدد التاني. ثم لما اقتربنا 50 مترا قالت لا تحدثوا اصواتا بنعالكم لكي لا يؤذى صاحب الضريح، مع انه في سقر والعياذ بالله، لكن المهم هي تتخيل ان لا يؤذى. ثم فلما اقتربنا اكثر قالت ضعوا ايديكم هكذا كما يضعها المسلمون، ولا تسبلوا ذراعكم ولا تحركوه، يعني في لحظة الصمت. فلما اقتربنا اكثر من الضريح قال لا تنظروا بكل وجوهكم واجسادكم وانما القوا لمحة سريعة. سبحان الله، هذا بشر، وبشر مات ملحدا، ويعني نسأل الله السلام، واراد سبحان الله ان يغير من مفاهيم يعني من طقوس، مش طقوس الطبيعة، من توازن الطبيعة التي خلقها رب العباد عز وجل. فكان طائر الدوري، طائر من العصافير، يعني يأكل محصول القمح كله ويفتك بمحصول قمح في الصين، فأخرج هو بأمر خاص منه الشعب الصيني كله يطرقون من شروق الشمس إلى غروب الشمس على صفيح يطرقون بعنف، فطارت كل العصافير في الجو. طبعا تعرفون عدد الشعب الصيني ظل يطرق على هذا الصفيح طوال اليوم حتى المغرب، فهلك طائر الدوري تماما. واذا بعد مدة تهجم على محصول القمح اسراب من الجراد التي كانت يتغذى عليها طائر الدوري. يا اخي اترك الطبيعة تتوازن، لان الذي خلقها هو الله. اي انسان يتدخل في الطبيعة يفسدها، اي انسان اول ما يدخل في الطبيعة، اترك الطبيعة كما خلقها رب العباد متوازنة. الله عز وجل خلق الطبيعة متوازنة، وقصصت لكم من قبل قصة البرسيم الاحمر في المملكة المتحدة. برسيم الاحمر تأكله الابقار، وايام الحرب العالمية الثانية الجنود البريطانيين كانوا يطعمون اللحوم وتذهب الى المعسكرات، ولكن البرسيم الاحمر لا يلقح الا بنوع من النحل يسمى النحلة الطنانة. النحلة الطنانة منتجة عسلا انتاجا غزيرا، يستهوي انتاجها الفئران، فالفئران تهجم على العسل فتموت كم كبير وتقل مواليد، لان بيأخذوا كل الشغلات وإلى آخره سبحان الله التي تساعد في انتاج العسل، فينقرض النحل، فعندئذ لا يلقح البرسيم، سبحان الله البرسيم في ذكر وانثى، فسبحان الله يقل، فيقل وجود طعام الحيوانات فيقل الانتاج الحيواني في بريطانيا. فحبب الله سبحانه وتعالى الى زوجات المقاتلين الجنود البريطانيين حب الهررة، فاصبح كل بيت يربي القطط، القطط تتغذى على الفئران، الفئران تخل، النحل يزيد، البرسيم يزيد، تأكله الابقار، يطعم الجنود، اترك الرزاق يرزق العبادة كما شاء. مفيش انسان يتدخل في الطبيعة الا ويفسدها، مات حتى نفايات التي خلقها رب العباد مفيدة للطبيعة، والفضلات التي خلفها الانسان بصناعته تفسد الطبيعة. انظر الى التلوث الذي من المصانع، لانه صناعة انسانية، انظر الى ما يخرج من فضلات من الانسان والحيوان، استخدم السماد للارض، سبحانك يا خالق وحدناك لا خالق الا انت ولا نعبد غيرك، اياك نعبد واياك نستعين. احبتي في الله، امر الصلاة يحتاج الى تفصيل، هذا حق من حقوق ابنائنا علينا، فهي معراج الوصول الى رب العباد سبحانه وتعالى. وانظر الى الفرق في نهاية الخطبة بين من يصلي وبين من لا يصلي، يصلي انظر على هدوئه، ولكن تفعل الصلاة الى اعمال، تفعل، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اللهم اجعل صلاتنا خاشعة لك يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلنا على اتقى واقرب قلب رجل واحد اكرم الاكرمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله، ونلتقي بعد القادمة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.